يقول الأخ إني أحبكم في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه وغفر لنا ولكم جميعا وجعلنا من المتحابين في جلاله، فالحب في الله أوثق عرى الإيمان. قال: من أراد أن يقرن العمرة بالحج هل إيش؟ هل يكلف بعد العمرة وبعد الرمي، أو هل يحلق بعد العمرة وبعد الرمي؟ إذا قرن العمرة بالحج لا يحلق إلا يوم العيد، إذا رمى يحلق. وهل دفع الثمن الهدي في البنك يعتبر بمثابة مساق الهدي؟ لا، يعتبر أنه وكله، وكل أهل البنك أن يذبحوا عنه يوم العيد. ما الذي يجوز به شد إزار المحرم؟ الكمر أو ثبتة أو حبل، أي نعم، يشد به الإزار. هل يجوز استعمال الخلال والدبابيس؟ يعني استعملت الدبابيس أو كأنه خياطة، بعضهم من يخيطه يجعله من أعلاه إلى أسفله، فأصبح مخيطا ومحيطا. هذه الكباسين، اي نعم، ما يصلح. قال: هل يوجد صفات للنعل الذي يمسح عليه؟ الخفة أو الشراب اللي فوق الكعبين، إذا أدخلت رجليك في حال الوضوء طاهرتين تمسح عليهما، المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. يقول: امرأة جاءها الحيض المحيض قبل بدء مناسك الحج بقليل، هذا ما وقع، وقافلتها ستتعجل. إذا وقع هذا ستجد من يفتيك إن شاء الله، تسأل المفتي وتجد من يفتيك. أما أن تفترض أشياء ما وقعت فدعها حتى تقع. ويمكن للحائض إذا يعني احتاجت أن تستعمل حبوب أو تستعمل شيء يرفع الحيض، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أحابستنا هي، أحابستنا هي. وطواف الإفاضة إذا لم تكن أفاضت، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به وليس له بديل، ما يجزي عنه الدم. يقول: كيف أعرف وأنا في الطائرة أنني فوق أبيار علي؟ على كل حال، إذا ارتفعت الطائرة، إذا استقلت من المطار لبي، فأنت إن شاء الله فوق، يعني محاذي لأبيار علي. هل كباسين؟ أخبر يا أخي، كباسين هذه خياطة، إيش الفرق بين الخياطة بالخيط والكباسين؟ واحد أو كذا، لكن لو استعملت هالكباسين هذه، ما الفرق بينها وبين المخيط؟ ما الفرق بينها وبين المخيط؟ يعني المساومة. نعم، أعد السؤال. ما الحكمة، يقول: ما الحكمة الأخ في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل من المنافقين ولم يفضحهم؟ يعني عاملهم بما ظهر منهم، قبل علانيتهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى، حتى نزل فيهم ما فضحهم من سورة التوبة. فلما نزل فيهم ما فضحهم عرفوا أنهم كذبة وأنهم منافقون وفضحوا، ولهذا تسمى سورة التوبة الفاضحة. أي نعم، لكن قبل أن ينزل فيهم ما نزل أخذ علانيتهم، قبل علانيتهم ووكل سرائرهم إلى الله واستغفر لهم حتى نزل ما كشفهم. صبر يا أخي. أوقات النهي في ذبح الأضحية، وهل يجوز ذبحها في الليل؟ على كل حال الأضحية يعني تذبح في أي وقت من يوم العيد، من يوم العيد تذبح في أي وقت ويجوز ذبحها في الليل. نعم يا أخي الآن إيه؟ نعم يقول سافر إلى مكة الآن وأريد أن أحرم بالعمرة متمتعا. نعم إيه؟ نعم يقول أنا ذاهب الآن إلى مكة أحرم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، فإذا طفت طواف العمرة وسعيت وقصرت، هل لي أن أحرم بثياب الإحرام مرة أخرى بالحج أم أخلعها؟ لك أن تحرم بها، أي نعم لك أن تحرم بثيابك التي عليك. نعم نعم تطيب لأنك حلال، لكن ما تتطيب بعد ما تقول لبيك حجا، لا تتطيب، أي نعم، لأنه بعد التقصير الحلقة والتقصير من العمرة حل لك كل شيء حرم عليك بالإحرام ولو هذه اللحظة، فيحل لك أن تتطيب، أي نعم. هو يسن أن يكون الإحرام بعد صلاة، لكن في ركعتين مخصصة تسمى ركعتي الإحرام أو سنة الإحرام، أي نعم لا أعرف شيئا من هذا. قال سوف أصل إلى مكة اليوم مساء، ما نوع الحج؟ بما أهللت به، كيف أهللت؟ إذا أهللت بعمرة تقضي العمرة، وإذا أهللت بحج تبقى على إحرامك حتى تنتهي أعمال الحج، إذا أهللت قارنا تبقى على إحرامك حتى تنتهي أعمال الحج. قال هل يجوز أن أخذ كتاب معي في المناسك لكي نعم لا بأس تأخذ كتاب من الكتب النافعة مثل التحقيق والإيضاح لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. هل يجوز عمل طواف الإفاضة قبل رمي جمرة العقبة الكبرى وقبل شروق الشمس؟ الترتيب أن ترمي الجمرة، الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن ترمي الجمرة ثم تذبح ثم تحلق ثم تلبس وتغتسل وتطيب وتنزل وتطوف طواف الإفاضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو حصل أنك قدمت شيء على شيء سهو أو لم تشعر أو حصل اضطرار، يعني سارت بك القافلة إلى مكة ويشق عليك الترتيب، فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء من أعمال يوم النحر قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. لكن الذين يسألونه يستفتونه كأنهم أخطأوا، أحدهم يقول لم أشعر وكذا، حلقت قبل أن أرمي، ذبحت قبل أن أحلق، فما سئل عن شيء من أعمال يوم النحر مخصوصة قدم أو أخر يعني بهذا الاعتبار، لأنه يحصل مشقة إلا قال افعل ولا حرج. وقوله ولا حرج يعني أنه إذا كان هناك تعمد للمخالفة فيخشى من الحرج، لكن إذا لم يكن يعني إلا اضطرار بسبب الاضطرار أو بسبب السهو أو بسبب الجهل فلا حرج. نعم يقول قبل رمي، نعم إذا مثلا طواف الإفاضة يعني القافلة سارت بك على غير ما تشتهي وتريد حتى وصلتم المسجد الحرام فتطوف طواف الإفاضة وتسعى ولو قبل رمي جمرة العقبة. هل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع؟ إذا أخرت طواف الإفاضة ثم طفت طواف الإفاضة بنية طواف الإفاضة يكفيك عن الوداع، لكن لا تنوي الوداع لأن الوداع لا يجزي عن طواف الإفاضة. إنما تنوي طواف الإفاضة ويجزئك عن طواف الوداع. كم يسعى القارن؟ القارن إذا قدم السعي بعد طواف القدوم يكفيه وبقي على إحرامه حتى يوم العيد، يكفيه أن يطوف على البيت ويكفيه السعي الأول، لا يكرر السعي. هل يسعى بعد طواف الوداع؟ حين غريب السؤال هذا، يعني رخصنا لأن لا يسعى مرتين، فكيف يريد أن يسعى بعد طواف الوداع؟ يظن أن بعد كل طواف سعي، وهذا لا، طواف الوداع ليس بعده سعي. إذا عليكم السلام ورحمة الله، إذا ربطت المرأة غطاء وجهها خلف رأسها هل في ذلك شيء؟ طبعا يكون الخمار على رأسها، فإذا حاداها الأجانب سدلت الخمار، وإذا جاوزوها كشفت، لأن المرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين حال إحرامها، كما ورد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وغيرها: كنا نحرم في وجوهنا، فإذا حادانا الركبان سدلنا، وإذا جاوزونا كشفنا. أي نعم. إيش هي الكافولة؟ أي اللباس هذا ما يجوز، لازم تجرد من المخيط والمحيط. إيه ما في خيط، ما ولو كان محيط، محيط. أي نعم، يعني ما أنت بصابر على تلبس الإزار والرداء تتذكر الأكفان، إذا مت لن يجعل عليك لباسا. أي نعم، تذكر الأكفان. على كل حال، إذا لم تجد الإزار لا بأس تلبس السراويل، إذا عدمت الإزار أصبحت فقيرا لا تجد إزارا. أي نعم. هل يجوز للحاج مغادرة منى يوم التروية أو أيام التشريق لزيارة أخته المقيمة في العزيزية؟ ليش ما يصبر الحاج ويبقى؟ لأن الحج ينبغي أن تتحمل مشقته، فالحج ليس نزهة وليس يعني ترف أو ترفه أو نزهة. إذا خلصت من أعمال الحج تزور أختك في العزيزية، لكن لو حصل منك هذا وأنت لم تخل بالمبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر ولم تخل بالرمي فلا فدية عليك، ليس عليك شيء. إنما الأولى أن تلتزم يعني ببقائك في منى كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتحرى ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وتفعله، الأجر على قدر المشقة. الذي رمى يوم النحر ثم دفع مبلغ الهدي يعتبر طبق السنة؟ إيه ما في شك، إن شاء الله إذا رميت يوم النحر فلك أن تحلق، وطبقت يعني السنة بقدر ما استطعت، لكن لو أنك يعني ذبحت بنفسك وتأكدت بنفسك يعني أتم، إنما قد لا تستطيع أن تطبق كل سنة رسول. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أي نعم، ما جعل عليكم في الدين من حرج. كل سواء، لا ما هو بالشركات، بعض البنوك أي كله سواء، لأن البنك اللي هنا هو البنك اللي هناك، يمكن ما تحصل من يقبل منك في منى، ما تحصل خلاص. إذا دفعت هنا بعبارة أنك وكلتهم، أنك وكلتهم وسوف يقومون بالوكالة في مكانها ووقتها. أي هو من الآن، لكن لن ينفذوا إلا في المكان في المحل مكانا وزمانا. تأخذ قدوم من أركان الحجة. هل يجوز الذهاب من مزدلفة قبل الفجر إذا كان له عذر وغاب القمر؟ أي نعم، يرخص للنساء والضعفة ومن له عذر أن ينصرف من مزدلفة قبل الفجر. وهل الثواب نفسه إذا غادرت قبل الفجر؟ لا، الثواب الكامل إذا يعني طبقت السنة ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ليس عليك إثم إن شاء الله، يعني تكون أديت واجب المبيت. ليس من أركان الحج طواف القدوم، ليس من أركان الحج وليس من الواجبات، لا يأثم، سنة، سنة طواف القدوم. هل يجوز إن دخلت مكة يوم 8 أن أطوف وأسعى وأحلق وأتحلل وأعود ليحرم بالحج في نفس اليوم، حيث أن أفضل النسك؟ نعم يجوز، يجوز في نفس اليوم. نعم. هل يجوز استخدام مضمضة الفم للمحرم إذا لم تكن يكن فيها طيب؟ إذا ما كان فيها طيب، ورد ولا زعفران ولا نحوه، فيجوز. أي لا، في صابون ممسك، أي في صابون ممسك معطر، إذا كان معطر لا تستخدمه. أي نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا تحللت من العمرة هل يجوز أخذ شيء من الشعر أو تقليم الأظافر قبل الدخول في الحج؟ نعم يجوز، يعني إذا تحللت من العمرة بالحلق أو التقصير لجميع رأسك فقد حل لك كل شيء حرم عليك بالإحرام، حتى لو كانت معك زوجتك قبل أن تحرم بالحج يجوز يعني أن تجامعها. قال اشتراط، الاشتراط أفضل في الحج والعمرة أو لا تشترط؟ إذا كنت شاكيا أو خائفا أن تحبس، أو شاكيا تخاف من المرض، فقل لبيك حجا أو لبيك عمرة، لبيك عمرة إلا إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن لك ما اشترطت. فائدة الشرط إذا حصل حابس من مرض، مرض يعني يطول وقته أو يعني بسببه يفوت عليك الحج أو يفوت أو يطول وقته في العمرة، فلك أن تتحلل وليس عليك فدية. أما إذا لم تشترط وحبسك حابس فإنك تفدي وتتحلل. ما هو الأفضل وخاصة النساء؟ على كل حال هو اللي يشترط، يشترط إذا كان خائفا أو كان شاكيا، هذا هو وقت الاشتراط. الحج عن أمك، هي عن أمي، وش ما لك ومال أمي، لكن يعني يقصد عن أمه. نعم. ماذا أقول عند الإحرام؟ تقول لبيك. أي نعم، عن أمي، عن والدتي. أي نعم، سواء إذا كان حجا أو عمرة. أي نعم. هل يجوز خروج الحاج إلى النورية للسيارة بعد طواف القدوم؟ طبعا سيارته إذا كان يريد أن يأخذ منها متاع أو يضع فيها شيء أو كذا لا بأس، يعني شأنه شأن الرعاة الذين يخرجون لرعاية الإبل، يعني كل ما يعمله مما يصلحه فلا بأس لو خرج يعني. ومتى يحق له ذلك إن كان الجواب بالمنع؟ لا، يجوز له أن يخرج إلى النورية أو يخرج لسيارته، على كل حال يأخذ منها متاعا أو يأخذها إن استطاع، يعني إذا تم رمي جمرة العقبة الكبرى بعد منتصف الليل. هل يتم الانتظار لبعد موعد صلاة العيد؟ لا، الحاج ما عليه صلاة عيد ولا عليه صلاة جمعة. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان يوم جمعة، ما صلى الجمعة، صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين جمعا وقصرا. نعم، وكذلك العيد. بسم الله. أنا أقصد حاجة ثانية من السؤال. هذا سؤالك أنت؟ لا إيه؟ عشان إذا رميت جمرة العقبة تحلق. أي إذا رميت جمرة العقبة هي من أعمال يوم العيد. أي نعم. على كل حال إذا انتظرت حتى تشرق الشمس وتعلم أنه تم الذبح فلا بأس. يكون أحسن واتم. بعد الزوال يا شيخ. إلى الليل. أي نعم. نعم. مشكلة. يعني بعض الإخوة يسألك وكأنه محقق ويسألك عن علم. يا أخي العلم لابد أن يؤتى إليه أي نعم، ما هو بالإضجار وبالجفاء الذين ينادونك من وراء الحجرات يعلمنا ما ينفعنا، كلنا نجهل. هي اسكت بس أنت شوي. مخيم يبغى. نعم. مخيمي في مزدلفة ومعي نساء، فماذا أفعل في المبيت بمنى؟ تأتي برجلك وتحاول أن تجد مكان تبيت إلى نصف الليل، أو تأتي بعد نصف الليل وتبيت إلى النساء. كذلك النساء إذا أمكن. إذا ما أمكن لا واجب مع العجز. إذا ما وجدت مكان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحاج ضمن حملة من خارج المدينة وقالوا أن تغتسل وتلبس الإحرام من الفندق في المدينة المنورة، وسوف تمر بمحاذاة الميقات فإيش تدخل في النسك. نعم يجوز أن تغتسل وأن تلبس، وإذا حاذيت الميقات تنوي. نعم تنوي ولا بأس. هل يجوز النية بالعمرة والحج دون تحديد إذا كان قارنا أو متمتعا ونترك طبقا للظروف؟ على كل حال إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. يعني أنت لك إذا أحرمت بالحج مفردا ثم تيسر لك وطفت وسعيت أن تحل وتجعلها عمرة. أي نعم. أو قارنا ولم تسق الهدي وطفت وسعيت أن تقصر أو تحلق وتجعلها عمرة وتكون متمتعا. لكن أن تحرم بالعمرة وتدخل عليها الحج يعني. على كل حال فضيلة حضرتي وش نعم هذا سؤال كنت. أي نعم ما هو؟ أي نعم الحمد لله. الله يبلغكم نيتك. اي نعم جيد جيد جيد. تقول لبيك عمرة وحجة، لبيك حجا وعمرة. فإن تمكنت من الطواف قبل الحج والسعي وقصرت أو حلقت فتكون عمرة وتصبح متمتعا. اي نعم. ثم تحرم بالحج من مكانك من مكة. ايه نعم تحرم بالحج من مكانك إذا طفت وسعي. لبس حزام بدون كباسين هل جائز؟ نعم تلبس حزام يجوز. تحفظ تشد به إزارك وتحفظ به نفقتك. أديت العمرة مفرد وجيت للمدينة فهل يلزم إحرام؟ وإذا كنت لا أقدر على فدية فما رأيك؟ إنين جيت يعني أنت ما قطعت نية السفر؟ قطعت نية السفر. ليش؟ من اليمن. جيت من اليمن. رجعت لليمن بعد العمرة؟ لا. ما قطعت نية السفر إذا. تجيت للحج والعمرة. فقضيت العمرة وجيت للمدينة تزور ولا زلت على نية الحج. فإذا حرمت بالحج تحرم بالحج من أبيار علي وأنت متمتع. من فين أحرم؟ من أبيار علي من ذي الحليفة وأنت متمتع عليك الهدي إن وجدت، وإلا تصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إلى أهلك. في نفس الحج تصوم؟ يعني ما يمديك تصوم قبل يوم عرفة، لكن تصوم الحادي عشر، ما تصوم يوم عشرة العيد ما تصوم. الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إذا ما وجدت. والإحرام من هذه أحرم ضروري من ذي الحليفة تحرم هنا نبي علي حضرت زوجتي للحج منذ شهر ولم تعتمر هل يصح أن تحج مفردا؟ يعني في المدينة حضرت زوجتك في المدينة حضرت زوجتك في الدمام للحج وجئت أنت وهي للمدينة إيه تحرم تحرم إيه لا ما هو مخير إما تمتع وإما قران وإما إفراد ها كيف الأهل جم قبل الحج بشهر إيه ما في بس نية الحج ما في بس ما في ما يعني ما اعتمرت ما أحرم لكن سبق أن اعتمرت في عمرها لا لم تعتمر ولا مرة أول مرة تجي إيه عليها عمرة العمر يعني عليها ممكن تعتمر بعد الحج بعد يعني تحج مفرد وبعدين تعتمر بعد كده في أي شهر وشو إيه في أي شهر لكن يكون العمرة مخصصة بسفرة ما تخرج من مكة للتنعيم إيه نعم يعني ما انقض الحرام ما حكم النزول أنا أجبتك يا أخي لا تكرر علي ما فيها مساوف ما حكم النزول خارج حدود منى والمبيت أيام التشريق لضيق المكان إذا ما وجدت مكان تنزل حيث تنتهي الخيام وإذا أمكنك أن تدخل في منى وتبيت يعني فيها فطيب أي نعم وعليكم السلام ورحمة الله إنني سوف أقوم بالحج عن والدي هذا العام وقد قمت بعمل عمرة له عنه يعني بالعام الماضي هل أقوم بالحج ما دام أنك اعتمرت عنه فتحج عنه مفردا لا بأس وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول حنا ضمن بعثة الحج ولبينا بالعمرة متمتعين بها إلا أنه تم تكليفنا بالعمل بمدينة جدة لمدة 15 يوما ثم حضرنا للمدينة المنورة يعني ما قضيتم العمرة وين صاحب السؤال لما لبيتم بالعمرة متمتعين هل قضيتم العمرة قضيتم العمرة ثم ايه ثم كلفتم بالعمل في جدة ثم حضرتم من جدة جيتم من جدة للمدينة تحرم للحج ما دمت في أيام الحج ناويا الحج من أبيار علي من ذو الحليفة نعم من ذو الحليفة لا تتجاوز الميقات إلا محرم هيا الذهاب إلى جدة بالملابس العادية بدون ملابس الإحرام ثم الإحرام من جدة ما يجوز وذلك سببه الخوف يعني خايف أن يردونك ما معك تصريح هذه مخالفة معصية أي نعم ولا يجب عليك الحج إذا أحرمت بعد الميقات تأثم وعليك فدية وتأثم للمخالفة أيضا إن شاء الله عليك نعم إذا فعلت أن تتوب أنوي حجا مفردا لكن يبقى حق ولي الأمر لا بد أن يأذن لا بد أن يسامحك أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم يقول أنوي حجا مفردا عن والدتي رحمها الله فهل لي ثواب علما بأنني أديت فريضة الحج عن نفسي نعم إذا أحسنت فلك مثل أجر من حججت عنه من غير أن ينقص من أجره شيء أي نعم أريد شراء سيارة قصة من البنك الراجحي هل هذا من التورط ويعلم الله أني لم أفعل ذلك إلا لأتزوج يعني المشايخ يفتون بأنه يعني يصح أن تشتري سيارات بالدين وتبيعها لتحصل على الثمن الحاضر ولو كان أنقص، ويسمونها مسألة التورق، والله أعلم. المخيم الذي ننزل به بالمزدلفة، هل يجوز المبيت في يوم المبيت؟ ليلة الجمع، ليلة المزدلفة بعد صلاة المغرب والعشاء، ثم الرجوع إلى المخيم بمزدلفة. ما فهمت أنا السؤال، ملخبط. من هو صاحب السؤال هذا؟ اي نعم، ايش تقول؟ ها؟ ليش في مزدلفة؟ لأن الخيام متصلة. اي لا بأس، ليلة الجمع، ليلة الجمع ليلة مزدلفة، تبيت بمزدلفة. المخيم تقول انه بمزدلفة، اي خلاص، قلت لك تبيت بمزدلفة، مخيمك بمزدلفة، خلاص. اين على حدود المزدلفة؟ هو يقول ان طالما الخيام متصلة اصبحت كالصف، كالصف خلف الامام. لكن هو انت تترجم عنه ولا تقول عن نفسك؟ عن نفسي. عن نفسك، نعم. اي لكن المخيم في مزدلفة، نعم. وهو وانت ما هو سؤالك؟ المخيم نفسه على حدود مزدلفة. أي؟ وقال المطوف إن طالما الخيام متصلة متصلة خلف الإمام. أي لكن تبحث، إن استطعت أن تجد ولو بمفردك مكان في ميناء، لابد من المبيت في ميناء. أي نعم. إذا لم تستطع لا واجب مع العجز. ها؟ إن حصل نوم يعني قيام الليل في مزدلفة غير مشروع. إذا صليت المغرب والعشاء خذ راحتك حتى يأتي الفجر وتقوم تذكر الله عز وجل في منى. هو يمضي عليه الليل بقدر ما هو لازم، يعني إن جاءه النوم ينام، ما جاءه النوم ما يأخذ منومات، يذكر الله عز وجل. هي على كل حال لابد أن يبيت، يعني سواء نائم أو مستيقظ أو هنا. هل الأفضل أن تذبح صدقة عنه أو تضحي عنه في وقت الأضحية؟ أضحية في وقت الأضحية، أضحية. وإذا كان في وقت الأضحية هي أفضل من الصدقة العادية في سائر الأيام. صدقة العادية تذبح ذبيحة لحم يذكر اسم الله عليها ويتصدق باللحم، ليست ذبيحة قربان. ذبيحة القربان هي التي تذبح أضحية أو هدي بالغ الكعبة أو نذر لله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.